Book 2 29 29 في المطعم 1 På restaurant 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Er bordet ledigt? من فضلك قائمة الطعام. Må jeg bede om menukortet? ماذا تنصح؟ Hvad kan du anbefale? من فضلك واحد بيرة. Jeg vil gerne have en øl. من فضلك واحد مي معدنية. Jeg vil gerne have en dansk vand. من فضلك واحد عصير برتقال. Jeg vil gerne have en appelsinjuice. من فضلك واحد قهوة. Jeg vil gerne have kaffe. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Jeg vil gerne have kaffe med mælk. مع سكر من فضلك. Med sukker, tak. من فضلك واحد شاي. Jeg vil gerne have te. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Jeg vil gerne have te med citron. من فضلك واحد شاي مع حليب. Jeg vil gerne have te med mælk. هل عندكم سجائر؟ Har I cigaretter? هل عندكم منفضة سجائر؟ Har I et askebæger? هل عندكم شعلة نار؟ Har du ild? ينقصني شوكة. Jeg mangler en gaffel. ينقصني سكين. Jeg mangler en kniv. ينقصني ملعقة. Jeg mangler en ske.